الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف الإمام النووي عليه رحمة الله في كتابه رياض الصالحين 12، وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم. هذا أيضا من أحاديث الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد المؤمن إذا أحسن الوضوء، إذا توضأ في بيته وأسبغ الوضوء وأحسن الوضوء وأكمله على أحسن وجه، ثم أتى لصلاة الجمعة وجلس واستمع إلى الإمام وهو يخطب وأنصت، استمع وأنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام. وهذا أيضا من العمل الصالح ومن أبواب الخير أن الإنسان يتوضأ، وهذا لا يدل على أن الغسل لا يجب يوم الجمعة كما يوم الجمعة كما قال العلماء، بل ذكر الوضوء وذكر في أحاديث أخرى أن المؤمن أو المحتلم إذا أتى إلى الجمعة فلا بد أن يغتسل. فإذا جاء وتوضأ واغتسل وأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فجلس إلى الإمام واستمع إلى الخطبة وأنصت وأخذ العبر و عمل بما سمع من الكلم الطيب، فهذا لا شك يغفر الله له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، أي يغفر له هذا من هذه الجمعة إلى الجمعة الأخرى ويزيده على ذلك 3 أيام. وهذا فضل الله الواسع على عباده ومنه الكبير سبحانه وتعالى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن مس الحصى فقد لغى. الحصى الحجر الصغير، الحصى الحجر الصغير، لأن المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في الزمن الأول كان مفروشا بالحجر الصغير الذي لا يؤذي عند السجود وغيره، مثل حبة العدس، فإذا جلس الإنسان فقد يلغو بهذا الحجر، وكذلك أيضا يقاس عليه كل شيء يمكن أن يلغو به الإنسان، من مثلا أن يمس اليوم مثلا جواله يعبث به أو ساعته أو سواكه أو غير ذلك من الأمور التي تكون في يده فيجلس يعبث بها، فهذا أيضا كما قال عليه الصلاة والسلام من فقد لغى. جاء في حديث آخر: ومن لغى فلا جمعة له، أي تذهب عنه ويذهب عنه ثواب الجمعة. نعم، يجزئه أو تجزئه الجمعة التي صلاها، لكن يذهب عنه ثوابها. فالإنسان إذا جلس إلى يوم الجمعة فلا بد أن يجلس وأن يكون مستمعا منصتا لهذه الخطبة ولا يلغو بشيء من الأشياء. وهذا أيضا طريق من طرق الخير الذي إذا فعله الإنسان يستجلب بذلك مغفرة الله عز وجل. ثم قال 13: وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو قال المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطرة الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم. وهذا أيضا باب آخر من أبواب قرع باب التوبة وباب مغفرة الذنوب من الله عز وجل، أن الوضوء وهو عمل صالح، وقد لا يشعر بذلك كثير من المسلمين اليوم، يتوضأ كأنه يتوضأ للعادة، هذا الوضوء عبادة لله عز وجل، لا بد من إخلاص النية في ذلك، ولا بد أن يستشعر العبد أن بهذا الوضوء الله عز وجل يرفع لك به الدرجات، والله عز وجل يغفر لك به ذنوبك كما في هذا الحديث. قال: إذا توضأ العبد المسلم أو العبد المؤمن فغسل وجهه، إذا غسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء، وذكر الخطايا العين، وكذلك خطايا قد يخطئ أيضا بفمه، وما أكثر الناس الذين يخطئون بأفواههم اليوم. وما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، فهذا يغتاب وهذا يفعل يمشي بالنميمة وهذا يكذب وهذا يفعل وهذا يفعل، كل هذه أيضا من الخطايا. فأيضا ينظر قد ينظر للحرام وغير ذلك، لكن إذا توضأ وأحسن هذا الوضوء فإن الله عز وجل يغفر بذلك هذه الخطايا. فقال فإذا أو خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء. أيضا الإنسان قد يخطئ بيده، قد يخطئ بيده، قد يضرب هذا وقد يعني يشير إلى هذا إلى غير ذلك من خطايا اليد، أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. ثم قال حتى يخرج نقيا من الذنوب، حتى يخرجه الله عز وجل نقيا من جميع الذنوب. ثم قال الرابع عشر وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وهذا أيضا من الأحاديث التي تبين أن الله عز وجل بفضله وواسع نعمته قد يغفر، أقول يغفر للإنسان ذنوبه التي يقترفها إذا لم يجتنب الكبائر، وذلك بأعمال صالحة، لأن الحسنات يذهبن السيئات، فالحسنات يذهبن السيئات. فالله عز وجل جعل الصلوات الخمس وكذلك إتيان الجمعة إلى الجمعة الأخرى وكذلك صوم رمضان من رمضان إلى رمضان، فهذه كلها تكفر الخطايا ويغفر بذلك الله عز وجل الذنوب، لكن بشرط أنها لا تكفر الكبائر، لأن الكبائر لا بد لها من التوبة، إذا كانت بينك وبين الله عز وجل لا بد أن تتوب من نفس الذنب، وإذا كانت بينك وبين العباد لا بد من التوبة أيضا، ولا بد من رد المظالم إلى هؤلاء العباد الذين ظلمتهم مثلا، فهذه لا بد لها من التوبة. أما صغائر الذنوب والأمور الأخرى فالله عز وجل يغفرها بالحسنات، يغفرها بالحسنات كالصلوات والجمعة والصيام وغير ذلك، أما الكبائر فلا بد لها من التوبة، وإذا اجتنبت هذه الكبائر فإن العبد يكون نقيا عند الله عز وجل. ثم قال الخامس عشر وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، رواه مسلم. هذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يرغب أصحابه على عمل الخير ويرغبهم على الأعمال الصالحة، فقال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، أي في عمل إذا عملتموه فإن الله يمحو به جميع الخطايا، يمحو به الخطايا التي يقترفها الإنسان ومع ذلك يرفع لك به الدرجات في الجنة. قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره، أي أن الإنسان يحسن ويتم وضوءه على المكاره، وعلى المكاره متى يكون هذا؟ يكون في البرد، في أيام البرد وفي الشتاء وغير ذلك، فإن الإنسان إذا مس الماء فقد يضره هذا الماء، خاصة في البلاد الباردة والتي ليس فيها يعني إمكانيات تسخين الماء وغير ذلك، فالإنسان قد لا يسبغ الوضوء، قد لا يسبغ الوضوء وقد لا يتوضأ كما أمره الله عز وجل، فإذا أسبغ الوضوء على المكاره فإن الله عز وجل يرفع بذلك الدرجات ويمحو بذلك الخطيئات. ثم قال وكثرة الخطى إلى المساجد، أي أن الإنسان يكون قلبه معلقا بالمساجد، يأتي إلى المسجد للصلوات ويأتي إلى المسجد لسماع الذكر وغير ذلك، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، أي أن الإنسان يجلس ينتظر الصلاة، ينتظر الصلاة بعد الصلاة التي يؤديها، ينتظر الصلاة الأخرى وهو في ذكر وهو في شكر لله عز وجل وفي قيام وركوع وسجود، فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلكم الرباط، والرباط هو أن يتخذ الإنسان مكانا يعني يحرص بذلك المسلمين من أعين الكفار في الجهاد وغير ذلك، وهذا أيضا من الجهاد أن الإنسان يفعل هذه الأمور. نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.